بسم الله الرحمن الرحيم. الأربعون الصغرى للبيهقي لون من ألوان التصنيف في الحديث النبوي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نطاق خدمة السنة النبوية، قام أهل الحديث بالتصنيف في موضوعات عامة مستمدة من مصنفات المحدثين وكتب الحديث المختلفة. من هذا ما صنفه المحدثون تحت عنوان الأربعون، فهناك الأربعون لعبد الله بن المبارك وهو أول من صنف في الأربعينات، وهناك الأربعون للحاكم النيسابوري، والأربعون للدارقطني، والأربعون لأبي القاسم بن عساكر، وكل هؤلاء من الحفاظ الأثبات في الحديث النبوي بخاصة. بل جعل بعض أهل الحديث لهذه الأربعين عنوانا واحدا في موضوع واحد فقط، فهناك مثلا الأربعون في الجهاد لابن عساكر، والأربعون في فضائل العباس للسهمي، والأربعون في فضل عثمان وفي فضل علي رضي الله عنهما للقزويني، إلى غير ذلك من مؤلفات خاصة تحت مسمى الأربعين. في هذا الاتجاه صنف الإمام الحافظ البيهقي كتابا بعنوان الأربعون الصغرى المخرجة في أحوال عباد الله تعالى وأخلاقهم. والبيهقي هو أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، عاش قرابة 75 سنة بين سنة 84 و300 هجرية إلى 58 و400 الهجرة، وترك مؤلفات كثيرة منها شعب الإيمان التي يتردد ذكرها كثيرا على الألسنة لفائدتها ولكثرة الاقتباس منها. وللبيهقي كتاب السنن وكتاب الأسماء والصفات وكتاب دلائل النبوة، وله كتاب في الزهد وآخر في البعث والنشور، وكتاب في إثبات عذاب القبر، وكتاب في الآداب، إلى غير ذلك من كتب البيهقي النفيسة. ومن عرض هذه الكتب التي صنفها رحمه الله يتضح اتجاه البيهقي في مصنفاته، إذ له عناية خاصة رحمه الله تعالى في جمع وبيان الأحاديث النبوية المتعلقة بالأسماء والصفات وتلك التي تعنى بالبعث والنشور وعذاب القبر إلى غير ذلك، لتتضح الصورة الحقيقية أمام المسلم، إذا العقيدة هي أساس الأسس وهي جوهر الإسلام. ترى فماذا سيعرض لنا البيهقي في كتابه هذا الذي جعل عنوانه الأربعون الصغرى المخرجة في أحوال عباد الله تعالى وأخلاقهم؟ يقول البيهقي: لقد خرجت من الأحاديث التي يفتقر إليها أصحاب الحديث في معرفة ما يجب اعتقاده بالقلب واستعماله باللسان والأركان، وصار شعارا لهم حيث كانوا في البلدان ما تيسر إخراجه في 40 بابا. وأنا أستخير الله تعالى في إخراج ما يحتاجون إلى معرفته للاستعمال في أحوالهم وأخلاقهم في 40 بابا، ليكون تبليغا لهم فيما لا بد من معرفته في عبادة الله تعالى. والحمد لله الذي أقام الحجة على وحدانيته، ثم على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم في دعوى رسالته، وهدى من شاء منهم لإجابته، وبين على لسانه ما يحتاج المرء إلى معرفته للقيام بشريعته، وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على حفظ سنته ثم على أدائها إلى من يأتي بعده من أمته. وقد قسم البيهقي الكتاب إلى 40 بابا تناول فيها 40 موضوعا، وجعل الباب الأول في توحيد الله تعالى في عبادته دون سواه، والباب الثاني في التوبة، والباب الثالث في إرضاء الخصم وإرضاء الخصم من شرائط التوبة، والباب الرابع في هجر إخوان السوء وهجر إخوان السوء من كمال التوبة، وجاء الباب الخامس في غض البصر وكف الأذى وحفظ اللسان، والباب السادس في ترك ما يشغل المرء عن ذكر الله تعالى، والباب السابع في الاستقامة، والثامن في دوام المراقبة، وباب آخر في الحياء من الله عز وجل. وتتسلسل أبواب الكتاب 40 بعد ذلك في الخوف والرجاء وفي قصر الأمل والمبادرة بالعمل قبل بلوغ الأجل. وذكر في هذا حديثا نبويا بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويبقى منه اثنتان، الحرص والأمل. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، أي إن أحب الأشياء إلى ابن آدم والتي يرغب في بقائها طول العمر وكثرة المال. ويتابع البيهقي سرد أبواب كتابه وبيان موضوعاته في الاجتهاد في طاعة الله تعالى والإخلاص له ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي المواظبة على ذكر الله تبارك وتعالى وشكره والرضا بقضائه وقدره. وبالنسبة للرضا بقضاء الله، ذكر البيهقي حديثا بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترضين أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على فضل الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يرد الله، فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا يرده عنك كره كاره، وإن الله تعالى بقسطه وعدله جعل الراحة والفرج في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. ولا ينسى البيهقي أن يخصص بعض الأبواب للنشاط البشري والسعي الإنساني إلى الكسب الحلال والبعد عن السؤال، ويسوق الأحاديث النبوية التي تؤكد على ذلك وتحض عليه، ويأتي بأحاديث تدعو إلى القناعة والاكتفاء بالحلال والبعد عن المحارم والتورع عن الشبهات. وبعد ذلك يعرض الكيفية التي ينبغي أن يتصف بها المسلم في سلوكه مع والديه وأرحامه ومعاملته لأولاده، ثم يبين معاملة المسلم للخدم مما يعتبر من مفاخر الشريعة الإسلامية، موضحا التوجيهات النبوية في ذلك. من هذا ما جاء عن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة، عليه ثوب وعلى غلامه ثوب مثله، فقال رجل: يا أبا ذر، لو أخذت هذا الثوب من غلامك فلبسته فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا آخر. فقال أبو ذر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه فليعنه. أخرجه البخاري ومسلم. ثم تتسلسل أبواب الكتاب الأخرى في الإحسان إلى الجيران وإكرام الضيف، وفي التراحم بين الناس، وفي التناصح وإشاعة المحبة فيما بينهم وإصلاح ذات بينهم، والابتعاد عما يؤدي إلى التقاطع والتدابر والتنابذ كالحسد والغيبة. ويدعو البيهقي للعمل على ما يجعل المسلمين جميعا دائما كالجسد الواحد، ككظم الغيظ والتواضع والتعامل بالمعروف والبعد عن البخل والشح. وينهي البيهقي الكتاب بدعوة المسلم إلى حسن الظن بالله تعالى، ويذكر ما جاء في ذلك من أحاديث نبوية، وهو الباب 40. إن كتاب البيهقي هذا الذي جعل عنوانه 40 الصغرى المخرجة في أحوال عباد الله تعالى وأخلاقهم، هو لون من ألوان التصنيف في الحديث النبوي، خدمة للسنة النبوية ونشرا لها لإشاعة العقيدة السليمة الصحيحة والأخلاق الإسلامية الفاضلة التي تجعل المجتمع الإسلامي جسدا واحدا. وقد توالت المصنفات وتوالى التصنيف في هذا الاتجاه بعد ذلك، حيث نجد الإمام النووي يصنف كتابه الذائع المشهور رياض الصالحين ضمن هذا المنهج. وكتاب البيهقي هذا 40 الصغرى طبع حديثا مع تحقيقه وتخريج أحاديثه بعناية محمد زغلول. ثم هذا هو الحافظ الذهبي يقول عن البيهقي: إنه جمع بين علم الحديث والفقه وبيان علل الحديث، وإن تصانيفه عظيمة القدر غزيرة الفوائد، قل من جود التأليف مثله. رحم الله البيهقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.